تكلمنا في الدرس السابق في مسألة في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأدلة النقلية الشرعية والعقلية على إثبات النبوة، لا سيما أننا صرنا إلى زمن يتجرأ فيه المتجرؤون على القدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبالأخص القدح في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن قضية المعجزات، وتكلمنا عن قضية ما يدل عليه العقل مما جاء في كتاب الله عز وجل مما يدل على صدق الأنبياء، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد. نكمل اليوم إن شاء الله ما يتعلق في هذه المسألة ونستعين بالله. يلا يا عبد الرحمن. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإنه جبت لنفسك ميكروفون يا عبد الرحمن؟ يعني مش بتاع، خلاص كمل يا عبد الرحمن. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نعم، وإن محمدا عبده المصطفى، نعم، ونبيه المجتبى. لا، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم، وإنه خاتم الأنبياء. طيب، وصل إلى هنا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. هنا عندنا قضيتان: القضية الأولى كيف نثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والحمد لله تكلمت فيه باستفاضة فيما مضى فلا نعيد، لكننا نذكر فقط. القضية الأخرى هي قضية أنه لا نبي بعده. إذن القضية الأولى أنه رسول الله حقا وصدقا، وتكلمنا أن هذا يعرف عن طريق المعجزة، وأن من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، وتكلمت عن أوجه إعجاز القرآن، كيف أن القرآن معجز في أخباره، وقسمنا الأخبار، وكيف أنه معجز في نظمه ولغته، وكيف أنه معجز في تشريعاته، وأنه معجز في دلائله وبراهينه. مع بقية المعجزات التي أنعم الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كمعجزة انشقاق القمر وما أشبه ذلك. القضية الأخرى: كيف نثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء فلا نبي بعده؟ وهذا دلنا عليه الشرع، ولكن العقل لا يأبى أنه من الممكن أن يكون هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقلا هذا ممكن، ولكن الشرع قد أخبرنا أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. إذن لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم بنص القرآن وبالسنة الصحيحة. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. انظر إلى هذه الآية وما فيها من البرهان ومن عظمة البيان. هذه الآية نزلت في قضية إبطال التبني في قضية زيد ابن حارثة، أنهم كانوا يقولون زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا منه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نسب إليه قبل أن يحرم الله التبني. والتبني الذي حرمه الله أن تأتي بغلام أو بجارية وتنسبها إلى نفسك، هذا حرام لا يجوز. قال: ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحن تكلمنا في الدروس التي مضت أن القرآن معجز من ناحية لفظه، وأنك تفهم ذلك على وجه الإجمال، أنك لو أبدلت كلمة موضع كلمة لاختل المعنى أو قلت بلاغته. والآن انظر، من ضمن إعجاز القرآن إعجازه من ناحية اللغة. انظر إلى هذه الآية وتدبر فيها. في هذه الآية نفى الله أمرا وأثبت أمرا. نفى التبني، قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وأثبت: ولكن رسول الله، ثم قال: وخاتم النبيين. أثبت قضيتين: أنه رسول الله وأنه لا نبي بعده. وانظر إلى بلاغة القرآن، عدل من قوله وخاتم المرسلين إلى قوله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وعدل أن يقول وخاتم المرسلين. لماذا؟ وهذا شيء من بلاغة القرآن والإعجاز الذي جعله الله فيه. لأننا نريد أن نفهم أولا ما الفرق بين الرسول والنبي. اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم: الرسول هو الذي أوحي إليه برسالة وأمر بتبليغها، وهذا صحيح. قالوا: والنبي أوحي إليه ولكن لم يؤمر بالتبليغ. فقال بعض العلماء: الفرق أن الرسول أمر بالتبليغ وأن النبي لم يؤمر بالتبليغ. وتبنى هذا القول الإمام الأزرعي الذي شرح العقيدة الطحاوية، وقال أنه أصح الأقوال، وهذا قول باطل. وإن اختاره الإمام الأزرعي الذي شرح العقيدة الطحاوية، فإن هذا القول ترده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا فرض على أهل العلم فضلا عن الأنبياء أن لا يسكتوا عن الباطل وأن يبلغوا الحق. وانظر إلى قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ووجه الدلالة هنا إيش؟ أن الله جعل الرسول مرسل والنبي أيضا مرسل. انظر: وما أرسلنا من رسول ولا نبي. إذن اشترك الرسول والنبي في ماذا؟ في الرسالة. إذن مرسل لمن؟ لو لم يؤمر بالتبليغ، لو كان النبي لا يؤمر بتبليغ الرسالة، إذن عندئذ يقال أنه مرسل إليهم ليأمرهم وينهاهم. ولذلك في حديث البخاري قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إذا قلنا أن الرسول الذي أمر بتبليغ الرسالة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ، هذا غلط، لأن مقتضى ذلك ومعنى ذلك أن النبي قد يرى قومه على الكفر والضلال ولا يجب عليه أن يبلغهم، ولا أحد يقول بهذا. والصحيح أن الفرق بين الرسول والنبي ما دل عليه مقتضى الاسم، فمقتضى كلمة رسول لغة أي أرسل بإيه؟ بشريعة ورسالة. ومقتضى كلمة النبي أنه نبئ من الله. إذن فالرسول الذي أتى برسالة وأمر أن يبلغها، والنبي الذي نبئ أن يبلغ شريعة من قبله. إذن الفرق بينهما أنهما يشتركان في وجوب الإيه؟ البلاغ. الرسول يبلغ عن الله ويأمر وينهى، وكذلك النبي يبلغ عن الله ويأمر وينهى، يشتركان في البلاغ ويختلفان في ماذا؟ في الرسالة. فالرسول يأتي بشريعة جديدة يقر بعض ما مضى وقد يزيد أو ينقص. أما النبي هو الذي جاء ليقرر شريعة من قبله ولم يأتي برسالة جديدة، وهذا يتوافق مع الأدلة الشرعية. ولذلك إذا فهمنا هذا نستطيع أن نقول لماذا قال الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لو أن القرآن قال وخاتم المرسلين لأقفل باب الرسالة. ربما قال قائل هو خاتم المرسلين ولكنه ليس خاتم النبيين، فعدل القرآن. فكأن السر في ذلك والله أعلم بأسرار كلامه، فعدل القرآن من قوله وخاتم المرسلين إلى قوله وخاتم النبيين، لأنه ما دام أنه لا نبي فمن باب أولى لا يمكن أن يكون رسولا. إذن هذه الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلا نبي بعده فمن باب أولى ولا رسول. ولذلك في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع اختلاف بين لفظ الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي، أو إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنى دارا فأحسن بناءها وأجمل بناءها إلا موضع لبنة. اللبن معروف، موضع بنى الدار وأتم الدار وترك موضع لبنة لم يتم بناءه، فكان الناس ينظرون إلى هذا المبنى ويقولون ما أحسنه ما أجمله لولا هذه اللبنة. قال وأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال وأنا، بعد أن ذكر مثل أو قريبا من ذاك اللفظ، قال وختم بي النبيون، أو وختم بي الأنبياء، وختم بي الأنبياء. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وانظر لماذا ختم الله الآية وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما علاقة العلم بكونه خاتم النبيين؟ قوله وكان الله بكل شيء عليما إشعار من الله ولفت نظر للخلق أنه من ادعى كذبا وزورا نبوة بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن الله عليم به لن يدعه ولا بد أن ينتقم منه، كما قال جل شأنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا حقا وصدقا لو كذب على الله لأخذنا منه باليمين أي أهلكناه، ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين العرق الذي يمتد إلى القلب، عرق الحياة، أي لو كذب علينا لأهلكناه. فكل مفتر ومدعي للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتحقق فيه قول الله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما تجد أحدا ادعى النبوة وسلم. ولذلك لما ادعى النبوة في زمنه مسيلمة الكذاب كما في صحيح البخاري أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتبعه كذاب اليمامة مسيلمة الكذاب على أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم شريطة أن يجعل له الأمر من بعده، يعني يتبعه بشرط أنه يوصي أن أمر النبوة سيكون له من بعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أريت في المنام أن في يدي سوارين من ذهب نفختهما فطارا فأولتهما كذابين، أحدهما الأسود العنسي والآخر مسيلمة. فلما جاء وقال أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال لو تدعم لي الأمر من بعدك، قال وإنك لم تعدو قدرك حتى يعصرك الله. وصدق الله جل وعلا قول نبيه صلى الله عليه وسلم وهلك مسيلمة وهلك أتباعه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي من بعده رجال يدعون النبوة يكونون قريبا من 30 رجلا، وأنت ترى منذ أن بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ادعى من ادعى بعده النبوة أو الرسالة، حتى ادعى ذلك بعض النساء، وماذا كانت العاقبة؟ أهلك الله جل وعلا الكذابين والدجالين، وبقي صلى الله عليه وسلم حيا في المسلمين بدعوته ونبوته الطاهرة عليه الصلاة والسلام. وهذا من مقتضى قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. وفي زماننا هذا في بلاد الهند ظهرت جماعة تسمى جماعة القاديانية، وهذه الجماعة أسسها رجل في بلاد الهند في هذا الوقت المعاصر، وادعى هذا الرجل النبوة وكان يسمى ميرزا أحمد غلام القادياني. ميرزا أحمد غلام القادياني. وكان هذا الرجل يعيش في بلدة من بلاد الهند، والذي عاش في بلاد الهند يعلم حال الناس هناك، ديانات مختلفة، بعضهم يعبدون البقر، رأيناهم وعاشرناهم، بعضهم يعبدون البقر وبعضهم يعبدون النار وبعضهم يعبدون الأصنام يسمونه بجوان، وبعضهم يعبدون الأرواح، وبعضهم يعبدون الكواكب، وبعضهم يعبدون فروج النساء. المقصود فبلاد الهند بلاد واسعة وفيها ما شئت من الديانات الباطلة، فوجد هذا المسكين وجد له جهلة بسبب غلبة الجهل في بلاد الهند في ذات الوقت. وكان البريطانيون، اعرابها صحيح؟ تكلم ما تضحكش. بريطانيون ولا البريطانيون؟ ماشي، ولكني احببت ان استوثق. وكان البريطانيون في ذاك الوقت يحتلون بلاد الهند، وكانت تسمى بريطانيا العظمى، وكانوا يحتلون بلاد الهند ويحتلون ثروات تلك البلاد. ولما ظهر ميرزا احمد غلام القادياني من بلدة في الهند تسمى قاديان، وادعى هذا المسكين ادعى النبوة، وبنى بيتا في الهند وامر الناس ان يحجوا اليه عوضا عن بيت الله الحرام، وفعلا وجد جهلة اتبعوا دعوته واعتنقوا مذهبه، وبدأت دعوته تنتشر خارج بلاد الهند حتى وصلت الى بعض بلاد المسلمين دون ان نذكر اسمائهم.